عندي والله حبيبي حبيبي وانت هناك بعيد مش بعيد عني حبيبي قولي ازاي اعيش سن فراغ كبير عندي والله حبيبي حبيبي وانت هناك بعيد مش بعيد عني حبيبي حبيبي حبيبي.